الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا وهي القاعدة 19، وهي من قواعد التدبير والتصريف، السببية مبناها على ثبوت دليل الشرع أو القدر. السببية مبناها على ثبوت دليل الشرع أو القدر. ولذلك لأن الله عز وجل هو الذي خلق السبب وأثره، فلا خالق للسبب إلا الله، ولا خالق ومرتب للأثر عليه إلا الله عز وجل. فالأسباب لا تنتج آثارها بذاتها، لا، وإنما إذا أراد الله ترتب الأثر على وجود السبب رتبه، وإذا لم يرد وجود الأثر فإن السبب يوجد مجردا ومنفردا عن أثره، لأن الله هو الذي يخلق السبب وهو الذي يخلق أثره. وبناء على ذلك فلا حق لك أنت أيها المخلوق أن تعتقد أن هذا السبب يؤثر كذا وكذا إلا إذا كان على السببية، أي على الربط بين السبب وأثره، وهي السببية، الربط معناها السببية، هذا سبب وهذا أثر، اللي بينهم سببية. لا يجوز لك أيها المخلوق أن تعتقد سببية بين سبب وأثره إلا وعلى هذه السببية دليل، لأن السببية والربط فعل من أفعال الله ليس فعلك أنت. فلا حق لك أن تعتقد سببية شيء لشيء إلا وعليها أحد دليلين، إما دليل الشرع من الكتاب والسنة يخبرك الله فيه أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء، أو دليل آخر وهو دليل القدر. وإذا أطلقنا القدر فنقصد به في باب السببية التجربة، التجربة. فإذا دل على السببية شرع وتجربة، أي قدر، فيحق لك حينئذ أن تعتقد السببية، وإلا فلا حق لك أن تتخوض في باب السببية بلا دليل قدري أو دليل أثري. ولذلك نحن نعتقد سببية شرب مخفض الحرارة لتخفيضها، نحن نعتقد هذه السببية. هل دل على سببيتها شرع؟ الجواب لا، لكن دل عليها دليل القدر والتجربة. أيضا نحن نعتقد سببية الرقية للشفاء من السحر والعين والحسد والمس الشيطاني. لما نعتقد هذه السببية؟ لأن دليل الشرع والقدر معا قد دل عليها. لكن هل يجوز لنا أن نعتقد سببية تعليق التميمة لاندفاع الضرر أو جلب الخير؟ الجواب لا، لأنه لم يدل على سببيتها لا شرع ولا قدر. هل يجوز لنا أن نعتقد سببية النوء لنزول المطر؟ الجواب لا، لأنه لم يدل على سببيته شرع ولا قدر. هل يجوز أن نعتقد سببية مس اليد لبدن الولي انتقال البركة؟ الجواب لا، لأنه ليس هناك دليل لا شرعي ولا قدري يدل على أن مجرد مسك لبدن الولي يضفي على يدك البركة. وبناء على ذلك قرر أهل العلم أن من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فقد أشرك شركا أصغر. لما؟ لأنه أقحم أنفه في فعل من أفعال الله عز وجل. فالمسبب للأشياء والرابط بينها هو الله ليس أنت، إنما فقط وظيفتك أنت أن تبحث عن السببية إما في دليل الشرع وإما في دليل القدر والتجربة. وأما من زعم سببية بلا برهان فقد أشرك شركا أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر، كما سيأتينا في القاعدة التي بعد هذه إن شاء الله. إذن السببية من جملة ما يدخل تحت توحيد الربوبية، لأنها نوع تدبير وتصريف في هذا العالم. من الذي دبر وصرف وربط الآثار بأسبابها؟ من هو؟ الله. فإذا من مقتضيات ربوبيته اعتقاده اعتقاد ألا سببية إلا بأمره وتدبيره وتصريفه، إما أن يوضحها بعد ذلك بدليل الشرع، وإما أن يكشفها لنا بدليل القدر.